وش في وش طخ عادي بتحصل. سيبك يا سيدي من البحر، سيبك من الارض، وسيبك من السماء. احنا لسه جايين منين؟ جايين من المصيف. وجايين منين؟ جايين من البحر، ونحب نروح البحر ونشم مية. حد يحب يروح البحر؟ ايه رأيكم تروحوا معايا البحر؟ ايه رأيكم نخش البحر من جوه؟ ده الفيلم الوحيد اللي انا سايبه لكم بالصوت، عايزكم تسمعوا صوت الرعب بتاع سفينة وهي بتغرق. الصوت بالظهر عندكم؟ على كل، دايما البحارة بيقولوا ان السفينة وهي بتغرق زي الراجل وهو بيتخنق بيقعد يطلع في انفاسه. صوت مرعب فعلا، يعني صوت وصورة، منظر قدامك كده. سفينة كانت سفينة عظيمة وكبيرة وماشية في عرض البحر، وفجأة بتنقلب في البحر وبتغرق. رعب حقيقي، رعب بالصوت والصورة. ده بقى منظر السفينة وهي في ايه؟ في أواخرها بقى خالص يعني، وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة. هو حد قال ان احنا هنركب سفينة؟ ايه اللي جاب سيرة السفن والسفن اللي بتغرق وبتاع؟ يا عم احنا اخرتنا ان احنا بنركب المعدية بتاع الطلخة وخلاص، خلينا قاعدين على الشط. مش هنفضل قاعدين على الشط ومش هنغادر الشط. بسيرة الشط والهواء، شايفين المنظر ده؟ شفتوا المنظر ده قبل كده؟ ما شفتهوش. عارفين لو حد يقول لي المنظر ده فين؟ بص كده كويس، المنظر ده هنا في جمصة يا جماعة. العاصفة ده هي كانت اعصار جمصة اللي كان يوم 10/5 اللي فات. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر ده؟ ده هنا. عشان بس بفكركم بالايه، باللي عايز يطلع يعني يشم هوا. شايفين الهوا بيعمل ازاي؟ طب خلينا قاعدين على الشط يا عم، وبلاش الايه، هنقعد نبلبط على المية زي الناس الحلوين دول اهو، ناس لطاف زراف، اطفال جميل عايزين يلعبوا على البحر وبتاع، ومحدش قاعد جوه المية، قاعدين بنبلبط على الشط وخلاص. ايه المشكلة؟ البحر بقى قال لهم والله ما انتوا تعبين نفسكم، انا هاجي لكم. انا دي صورة الامواج تسونامي، الامواج الاولى لتسونامي اللي حصل سنة 2004. ده اللي هي الامواج الخفيفة، لسه الامواج التقيلة ما جانتش. انا بس بوريك البحر ممكن يعمل ايه للي رايح يبلبط على الشط اهو. طبعا بعد كده في لحظات البلد كلها اتبلعت. ده بس كانت الامواج الاولى اللي لسه بتدي بس اضواء، اللي هو الايه، الانذار الاولى بس. واحد يقول لك بس كده يعني، ايه المشكلة؟ معايا الطوق بتاعي مش هغرق. طب ايه لو حصل لك ده بقى؟ طلع واكلوا. ايوه طلع واكلوا من على الشط. حصل. لا على فكرة الفيديو ده هزار، ما حصلش يعني. الفيديو ده خدعة للامانة، بس عشان محدش انا بس عايز اقول لك ايه، ما هيش بعيدة يعني، مش بعيدة. انا عادي ليا كذا واحد من صحابي غرقوا في البحر وهم كانوا على الشط بيبلبطوا، مش اي مشاكل خالص. طيب بلاش، لا هنروح لا شط ولا بحر، احنا خلينا عام على الارض، احنا رايحين يمين ولا شمال؟ صح، انا مش هسيب الحتة بتاعتي وهمشي جنب الحيط. ادي واحد ماشي جنب الحيط اهو. واحد كان ماشي زي حالتنا في الشارع، ماشي جنب الحيط، الارض خدته وتشقته وبلعته بالمعنى الحرفي. ده بقى حقيقي، ده ما فيش فيه لعب، ده شق ارض حصل في الصين وبلع الراجل ده فعلا، وبلع يمكن كذا حاجه كمان معايا. طب مش مشكله لو على قد واحد اتبلع، مش مشكله، لكن ممكن تتبلع انت وبيتك. ده منظر لاكبر خسف وانهيار ارضي

لان الشيطان اصلا لو افتكرت انه عايزك تعصي فانت مش فاهم الشيطان خالص. الشيطان عايزك تكفر. الشيطان عايز لما يدي خطبته في اهل النار. فقال الشيطان لما قضي الامر, لما كل حاجه انتهت, لما اهل الجنه دخلوها واهل النار دخلوها وصدر الحكم في دول وصدر الحكم في دول والقصه خلصت, ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. انا طلعت نصاب, انا طلعت ضلالي, انا اتحدت عليكم كلكم, انا ضيعتكم معايا. تخيل ساعتها يجوا يهجموا علي يقول لهم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي, انا زي زيكم بصرخ, انا زي زيكم بندب على نفس الوقت. تخيل الشيطان عايزك تكفر مش عايزك تعصي. طب انت الوقت في اخر فرصة, اخر فرصة للشيطان, هي دي فتنة الممات. هيجيلك هنا هيعمل معك ايه؟ هيشككك في عقيدتك, هيشككك في دينك. يجيلك في شكل واحد مات يقولك انا فلان, يا ابني انا مت واكتشفت ان النصرانية هي الصح. لو شاب من الملحدين هيعمل ايه؟ لو شاب من اللي شاكين في دينه ما يعملوا ايه؟ لو شاب ما هوش عارف يعني ايه الله, لو شاب ما كانش موصول بالله, شاب بكلمه قال انا ملحد والعياذ بالله. قلت له يا ابني يعني ايه ملحد؟ قال لي مفيش ربنا. قلت له حبيبي مفيش ربنا ازاي؟ ازاي؟ قال لي وايه الدليل؟ قلت له دليل مين يا ابني؟ انا لو رحت برج ايفل ولقيت برج ايفل بالابهار بتاعه عجائب الدنيا السبعه, فبسال واحد بقول له البرج ده اتبنى ازاي؟ قال لي ده محدش بناه, ده كان فينا جبل حديد من 2000-5000 سنه وفجاه حصل زلزال, الزلزال انفجر في الجبل, الجبل قام مكون برج ايفل. هنقول عليه ايه؟ ده عايز يروح مصحه امراض عقليه فورا, ده مجنون, ده اتعمل من غير صنع ازاي؟ امال يا جماعه الكون المذهل ده, امال الالف مليار خليه اللي في جسمك اللي كل خليه معجزه تهت فيها عقول العلماء دي ازاي يا ابني؟ هو مش قادر يتخيل. طب تعالى لي هنا بس, يعني انا دلوقتي لو جبت قرد واديته قلة كاتبة وقعد يخبط, ها ينفع يطلع لي القصيده بالشعر الجاهلي؟ او ما اجيب لك قصيده بالوزن والقافيه تقول لي القصيده الخطيره دي مين اللي كتبها؟ اقول لك ده القرد قعد يضرب كده قام يطلع القصيده. مجنون اللي يفتكر كده, مجنون. الله الله العظيم ادله وجوده وعظمته كتير, ولكن اللي ما فكرش يجي له الشيطان هنا. يا ابني انت مصدق؟ انت مصدق موضوع ربنا؟ انت مصدق؟ يا جماعه فتنه الممات دي حاجه خطيره جدا. فتنه الممات دي بتقول لك الشيطان مش هيسيبك لاخر لحظه في حياتك. فتنه الممات دي بتقول لك ان الشيطان هيفضل معاكي وان الفتن مش هيسيبك لاخر لحظه في حياتك. اهي دي فتنه الممات. امتى؟ عند التراقي, عند مرحله التراقي يبدا يفتكر كل مشاهد الموت. كل انا نازل قبر, طب اعمل ايه في القبر؟ طب الملكين؟ طب القيامه؟ ده انا رايح عالم تاني يا جماعه, ده مش مسافر السعوديه يا اخوانا, ده مش رايح عقد عمل في موزمبيق يا جماعه, ده مش رايح طلعه ولا رايح معسكر ايامنا الحلوه 3 ايام وراجع, ده رايح ذهاب بالعوده, ده رايح لعالم تاني. اللي ما وقفش مع نفسه يا جماعه هيعمل ايه في الموقف ده؟ وظن انه الفراق. طب مين اللي هيجي معايا يأنسني في الوضع اللي انا رايح له؟ والتفت الساق بالساق, يتشل ما عادش عارف يعمل ايه, تفكيره يتشل ما عادش عارف يعمل ايه. دي المرحله الثانيه, مرحله كلا اذا بلغت التراقي. والقران بيصورك بركان المشاعر بتاع انسان واقف على سور ما بين الدنيا والاخره, بركان الافكار والخواطر اللي بتتفجر في قلب انسان ما عملش حساب اللحظه دي, ما فكرش فيها, ما عملش اعتبار ليها. تيجي المرحله الثالثه, المرحله الثالثه ربنا اتكلم عنها في سوره القاف. ربنا قال وجاءت ايه؟ سكره الموت. سكره, السكره دي خلاص الراجل ده دخل في سكه تانيه خالص يا جماعه. السكره يعني القفله, سكر عينيك يعني اقفل عينيك. الراجل ده كل حاجه عنده اتقفلت, عطشان وما يقدرش يبلع بق ميه, عطشان ومش قادر يقول اشرب, مفتح عينه وعاد معمي ودنه اهي وما عادش سمع حاجه. الراجل ده دخل في سكه ما بين التراقي وما بين الحلقوم. الراجل ده في مرحله هنا في النص ما بعد التراقي, الروح طالعه في اول الرقبه كده, سكره اتقفلت ما عادش لا هو داري باللي حواليه ولا اللي حواليه داري بيه. انفصال, بدايه الانتقال للعالم الاخر. دي المرحله الثالثه. تيجي المرحله الرابعه, فجاه الشاشه تنور تاني. سكره الموت الشاشه ضلمت,

هتفضل في عالم لا ترجع الدنيا ولا تطلع الاخره ليوم القيامه. ده واحد فجاه شاف الملائكه بتاعت العذاب. طب التاني بقى في سوره فصلت: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم ايه؟ استقاموا. ايه؟ استقاموا مستقيم، ما حورش على نفسه، مستقيم الى الله. تتنزل، شوف ساعه الموت، تتنزل عليهم الملائكه افواج ورا افواج. الفوق ده بيبشروا انه مش هيتعذب، والفوق ده بيبشروا بالجنه، والفوق ده بيبشروا انه هيشرب من ايد النبي على الحوض، والفوق ده بيبشروا بالنظر لوجه الله. تتنزل عليهم الملائكه. ازاي وليه؟ انت فكرك ان ربنا هيسيبك لحظه الموت؟ انت فكرك لو انت ملتزم؟ انت فكرك لو انت مع ربنا ان ساعه الموت، الساعه اللي الشاب صرخ مش عايز اموت كده، الساعه اللي الشاب كان عامل شنطه العربيه خزان لازايز الخمره وقدام بوابه اتنين مارينا عمل حادثه، ازايز الخمره ودمه الاتنين جروا على الطريق مع بعض. اللحظه اللي الانسان بيبقى قلبه هيتخلع فيها، لو انت مع ربنا مش هيسيبك، لو انت مع ربنا مش هينساكي. ابشروا يا شباب، لو انت مع ربنا مش هيسيبك في اللحظه دي ابدا. تتنزل عليهم الملائكه، ده حفله يا رب، يا رب ده مش موت. الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تعالوا لضيافة الرحمن، شوفوا ربنا هيعمل لكم ايه، شوفوا ربنا هيكرمكم قد ايه. المنظرين دول يا جماعه حطهم قصاد بعض، رب ارجعون ومنظر تتنزل عليهم الملائكه. ده اول ما الشاشه نورت على ملائكه العذاب، وده اول ما الشاشه نورت على ملائكه النعيم وملائكه الموت على العبد المؤمن. المنظرين دول يا جماعه لما تحطهم قدام عينك، انت عايز تموت كده ولا تموت كده؟ يا ابني انت مين ورايح فين؟ انت مين؟ انت الشاب اللي احنا تنزل عليه الملائكه تقول له لا تخاف ولا تحزن، ولا انت الشاب اللي هيصرخ ويقول رب ارجعون؟ انت مين؟ انت مين؟ انت البنت اللي لما تدخل قبرها هيجي لها ملاكين ويفتحوا ويفتح لها ابواب الجنه، ولا اللي هيضيق عليها قبرها لحد ما تختلف الضحى؟ انت مين؟ انت الشاب اللي في ظل عرش الله، ولا انت الشاب اللي بعيد عن الله؟ انت مين ورايح فين؟ كل بدايه لها نهايه، كل طريق له اخر. الطريق اللي انت ماشي فيه نهايته ايه واخره ايه؟ واللي مشي وسبقك فيه راح فين؟ رب ارجعون. يا اما تتنزل عليهم الملائكه، تيجي المرحله الخامسه والاخيره: فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. مرحله النهايه، مرحله كل حاجه خلصت، ملك الموت هيمد ايده هياخد الروح. ازاي اخواننا؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول العبد الفاجر لما بيشوف ملك الموت فتفرق في جسده، الروح بتتفرق في الجسد. ليه؟ عشان لما ينزعها من كل عنق وعصب، وبيحصل المشهد الرهيب اللي في سوره النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. انت ده ولا ده؟ اللي الملائكه بتنزع روحه وبتغرق في النازع، ولا الملائكه اللي بتطلع روحه بسرعه؟ عيان نايم في اوضه العمليات والجراحين بيعملوا له عمليه، وملائكه الموت بتعمل له العمليه وبتخرج روحه ومحدش داري، والجراحين شغالين ومش عارفين. انت ده ولا ده؟ انت مين في الاثنين؟ اللحظه الاخيره في خروج الروح، اللحظه النهائيه في الموت. بص يا اخواني، الموضوع حاضر، موضوع خروج الروح وموضوع مشاهد خروج الروح وموضوع بركان المشاعر والعواطف اللي بيبقى جوه الانسان ساعه خروج الروح موضوع كبير قوي. كل المشاهد اللي شفناها في موت الفجأة دي، المشاهد دي مش واحد مات وخلصت، ده مراحل. انت هتعمل في كل ده ايه؟ فكر وانت بتسمع الاذان كده، اسمعه بقلب بيفكر هيعمل ايه في اللحظات اللي احنا اتكلمنا عليها. اخواني احبابي، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، احنا معانا يعني فضلت الشيخ احمد جلال. ان شاء الله الشيخ احمد جلال جاي في الطريق باذن الله سبحانه وتعالى، يعني هو المفروض يبقى على وصول ان شاء الله دلوقتي. ومعانا فضلت الشيخ عادل لطفي،

اذا رمضان اذا شعبان جاء 29 خلاص 13 يوم شد حيلكم يا اخواني شد حيلكم 14 15 يوم تقريبا يعني شدوا حيلكم اجتهدوا في طاعه ربنا سبحانه وتعالى الزموا غرس الدعاء الزموا غرس المشايخ ما تصدقوش ما تصدقوش ولا بلاش خلينا في الدين احسن خلينا في الدين احسن ربنا يا رب يحفظكم ويسلمكم ويبارك فيكم ويعلم الله ان من اسعد ايام حياتي رغم ان هو كان يوم وحته هو اليوم اللي انا كنت فيه معاكم في المعسكر ويا رب كده دايما ربنا يجمعنا دايما على طاعه وعلى خير وسبحان الله اجتمعنا على الله وافترقنا ايضا في الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه احنا اجتمعنا على طاعه ربنا وافترقنا على طاعه ربنا ورجعنا المسجد تاني النهارده برضو اجتمعنا على طاعه ربنا وان شاء الله نظل باذن الله مجموعين كده بطاعه ربنا سبحانه وتعالى لحد ما ان شاء الله ناخد بايدين بعض ونخش الجنه يا رب ممكن يا حسام ممكن يا مصطفى ممكن يا ابو سفيان ممكن ان شاء الله بس لما نكون برضو على قلب رجل واحد ايام المعسكر وايام المساجد وايام الطاعه وايام العباده هتستمر ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم وان يسددكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حياتك لا تمللها من ذنوب تظللها حياتك لا تمللها من ذنوب تظللها لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها بدلها على الإيمان بدلها على الإحسان بدلها على الإيمان بدلها على الإحسان قبل وقت فلا ينفع ندم ومعانا كل أحزان ندم ومعانا كل أحزان حياتك لا تمللها من ذنوب تظللها حياتك لا تمللها من ذنوب تظللها لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها بدلها ولا تسلى وفرحة خافقك أولى بدلها ولا تسلى وفرحة بدلها وشد الحيل وشوف الدنيا كم تحلى بدلها وشد الحيل وشوف الدنيا كم تحلى حياتك لا تمللها من ذنوب تظللها لجل هذا